السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يهي لتجمع رجب هيا سدست عند شهرات متو سلاسة سدست يا قرآن تمهرتن بلفو سامنت تمهرت لي يا إدغام المتجانسين أحكام وشن أيتنال تاريخ الله فقاد من يو المتقاربان بمبال يمي تاوكو سنو المتقاربان بلو مالت هلت مخرجات شونا صفات شو ملاح شو تترى بيهونو ويمدقمو صفات شو ملاح شو سيهون مخرجات شو بچا تترى بيهونو ويمدقمو مخرجات شو بايقنانيم ملاح شو بچا صفات شو بچا تترى بيهونو فدلوش المتقاربان ولو يتروحوا على تجويد ولموت موجاتشونا صفاتشو ملياتشوم تكرار بي بيهون المتقاربان يبالالو ويمدقمو موجاتشو بچا تكرار بيهونو صفاتشو يتلايه كهونم يتراراك كهونم متقاربان يبالالو مخرجاتشو موجاتشو بچا تكرار بي كهونه صفاتشو باللايم بيرراراكم متقاربان يبالالو هالي دقمو يميكار الربوت بصفة بچا بملياتشو بچا كهونم متقاربان يبالالو ينم بسوست كفلو ما يتشالال كانزي وست صفاتشونا مخرجاتشو تقرارا بيهونوتن بمنا يبتكزي لهلتي كفلالو عندن يو إدغام ناقص يمي الدرقال لمسالي قاف فدلن فسكون من نببهونو كاغنينو كاف لاي إدغام النادرقوال قافنا كاف مخرجات شوم تكرارا بينو صفات شوم تكرارا بينو قافنا كاف موجات شوم تكرارا بينو صفات شوم تكرارا بينو يهنم قرآن لاي سورة المرسلات لاي بچانو من ناقينو ألم نخلقكم بلا ننكروال يتزعفو قن ألم نخلقكم نو قاف الناكاف تكرارا بينو صفاهم مخرجون قاف بسكون نو يتنبب يالو كتلو قاف متو المتحرك ونو قافون بكاف جفلقوال لكن حفص رحمه الله تعالى أولت ملكو مكرات يتشال عندن يو بتنشو إدغام يدرقال يلالو قاف ملو بملو عيدبكم بزي ملكو كان ببن ألم نخلقكم بلن بتنشو يقاف صفا ينورا ولتن يو بزي هزر يمي كاتتو إدغام كامل يمي الدرق سيهون السوم نون الساكنان بلا منا براء ما زقباتن إدغام ما درقن نون الساكنان بلا منا براء إدغام ما درقن نون النا را لام موجات شو تكرارا بين صفات شوهم تكرارا بين ثمونهم بسكون متنببوا النون لام النا را لاي إدغام نتدرق تشلال لمسالي سورة الكهف ولتنيو آية لاي من لدنه لينذر بأسا شديدا من لدنه من سنل نون ساكنه كتلو لام متوال إدغامي هنا وكذلك سورة النساء سلسارة تنيو آية لي من رسول يتزعفو من رسول لكن إدغام نادر قوال صفات شوم مخرجات شوم تكرارا بينو نون النا را نون النا لام نون بسكون كمتاج رانا لام لاي إدغام تدرقالج يهن مسفرت يموالو هونو نون بسكون تنبا راك الدلو متوم سالة نقرقن إدغام ما يدرقبت أقاتا ميالة يهن سورة القيامة سدستنيو آيا لاي كنون بوهالا رامتوا نقرقن إدغاما نادرق سورة القيامة آيا سباتنيو آيا لاي وقيل من راق وقيل من راق بلن سنانب وقيل مرة قبلا عن هيدم كانتهم محلاي سكتال لافتا قوم بلا نومنا نبو. وقيل من راق يه بحفص أقرار مسارتنا ليلوش رواية وشالو سايقومو وقيل من راق بلو ميكرو لكن بحفص أقراشني يتكربت أفزاني وعلم لا يتكربت بلو أقرار مسارت كهونا قن. وقيل من راق بلا نونا قلس أم ببنات النهدال اندزيهو ملو ملو يتغام كم يدرقو فتلو تشاندو لام بسكون متى كالطلات را يمتى عنده هنا لامون تتنو رانا نبال سورة الإسراء حيرتين يو آيالي. وقر ربي وقر ربي بلن لامون تتنو رانو منا نبال راو متبكين وربتا اندزيهو سورة النساء عندما تو خمسة سمنتين يو آيالي بر رفعه الله إليه بر رفعه الله راب منا تبكبس كذي ملا ساتشن اندائن كتكتنا تدقاقامي راوشن داين نببو تنكاكي ما درق أسفل قال بر رفعه الله بلن ولسوسترا انداننا نبب ما لسنو بر رفعه الله بلن ملا ساتشن لاي تاتشن لاي لتفع درقان النزوال بسكون كمتن نبب لامبو هالا راسي مدى ادغام الدرق يالب بسيهون لكن يالا ادغام بقلت من نبب يالب بثقات عمي مال سورة المطففين أسرار تنيو آية لي كلا بل ران بل أنه منا نبب فمسألتو بسكون متنبب لام قراتك التلات كمتج إدغام نبر مدرق يالبت إدغام كامل ملو ملو إدغام مدرق نبربت نقر قن سكت كالة لافتا قوم بلو مقرات متبك بن بوت علي كهون قن لامو بقلز النببال كلا بل رانا لك سورة القيامة هيا سبتين يو آية لي عند تكسنو مالثن. وقيل من راق كلا بل رانا تنفاش لقارتا يقبام ملوبا ملو لنكوما يقبام كون قدم مسفرتو شو تتكسوا كلا بل رانا بلن انقرع لنهيني لامو بقلت النبب المالثنو ياتوم قوم مالتو إدغام داينور يادر قالنا يوزي بسرعي مكاتتو كلاي يتكسنو نخلقكم جميلونو ولتا القرار اللو بلنال وتنشو إدغام تدرقو يقاف سميت يكرال ليلان يون يتشالو القرار دقمو نخلقكم بلن مكراتنو يعني سورة المرسلات مقبيا ولايا اللو مالتنو النزيه بمخرجم بصفام تكرار بي يهونونا إدغام كامل يميدرقو يمجمري إدغام ناقص يميدرق سيهون هيراو دقمو بمخرج بيشا تكرار بي يهونو اللو صفات شو يتلعي يهونو مالثن دالنا سين دالنا سين دالنا سين موجات شو تكرار بينا وصفات شو قن اللعي صفات شو اللي هي دال يقلقلا فدنو لمسالي مالتنو سين دقمو يهمس فدنو يستفالن فدنو كم اللي هاتشو انزار كم اللي هاتشو انزار اللي هي قد سمع بلنا نبال مخرجاتشو تقرارا بيهونو صفات شو يتلاي اندهونا من دنو من نادرقو ثبال اندهونا اظهار نادرقال لمسالي سورة المجادلة مقبعة لي قد سمع الله قد سمع الله دالنا سين موجات شو أنس أراوي كربي تالو تكرار بينو صفات شو قن تكرار بي عيد اللمنا إظهار النادر قال إيه بحفصة كرارنو بانداند كراءوش بانداند روايوش قد سمع بلو دالن سين لا يدغام معدر قبت أقاد عميال بحفص القرار كهونا قن قد سمع النلال يجزي دقمو صفات شو تقرار بيهونا المخرجات شو يرارا قال يهم بزوق زي يمي أقادم صفات شو كهم سانسار عند ليهونو شلالو آلية رقمو كجهر أنصار صفاته عند ليون يشلع لكن مخرجات شوي رارا قال يهنم إظهار ما درج قدي ثايفون ابنا لما سالي ذال الناجيم تكتاث لو بيمتو صفاته تكرار لبيون يشلع لندن تكرار لبيم يدرجات شو باهر يلون يشلع لكن مخرجات شوي ترارا قانو يهنم إظهار النادر قال إذا جاء إذ جاءوكم إذ جاءوكم بلن إدغامنا درقوم إظهارنا يمي الدرقو. طيب يمخرج يصفى مراراك مكرا رب لو مالس من دنو يعلن اندهونا تكرار بي من لو من يأكل في كرار رابونو لتفدلوج بموجات شو هل يرقمو بصفات شو تكرار بينا شو من لو من يأكل في كرار رابونو منو قانو رقمو تكرار والمي بالو يملون بمناي بذكذي يمي ودود كأند أكال كهونة إما كافنجا عالي أرقمو كملاس عالي أرقمو كغرورو يمي ودود كهونة متقارب ببالالو يلالو يمي ودود بات أكال أندس كونة درس أندنيو كلاي للنيو كغرا كغنين بيوتا يمي ودود كأندس فراس كونة درس متقارب ببالالو يلالو يلو ترقمو يمي ودود كأند بوتا يم كأند أكال بيهونم በሁለቱ ፍደሎች መሃል ሌላ የሚወጣ ሶስተኛ ፍደል ካሌለ ነው متقارب የሚባለው የሚሉ ዑለሞች አሉ። ሌሎች ደግሞ ከየትም ይውጡ አንጻራዊ ቅርበት ካለ متقارب በመባል ይሰየማሉ ይላል። አብል ሐል ይህ ተቀራራቢ ፍደሎች የሚለው መማለት እንደሆነ ለመግለጽ የተደረገ ሙከራ ነው። መውጫቸው የፈደል መውጫዎች አምስት ስፍራ ናቸው ዋና ዋናዎቹ ከነዚህ ውስጥ ከየትኛው ሚውጣ ከመخرጃ አንጻር አሊያ ከሲፋ አንጻር ተቀራራቢ ከሆነ متقارب በመባል ይታወቃል ፍተክሉ متقارب مخرجም ሲፋውም ይቀራረብ ብለናል ይሄን ኢድጋም እናደርጋለን مخرجም ሲፋውም ተቀራራቢ ከሆነ ኢድጋም እናደርጋለን ብለናል مخرجو تكرارابي هونو صفاو تكرارابي كال هونه اندزيو رغمو صفاو تكرارابي هونو مخرجو تكرارابي كال هونه رغمو اظهار النادر قال بلنا هذا والله تعالى عالم يزاري تمهرتاشن يهين يمسلال تلاوشن امي هونو سورة الغاشية كسمنت اسكا اسراس الدستنيو آيان فإلى التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ وجوه يابلن إدغام بغنان هذا القالن يومئذ ناعمة دزه إدغام بغنان الرقالن يومئذ سنل همزو مجدنا اللبت ذال كبوتا وموتاثا اللبت يومئذ يومئذ ناعمة سنل رقمو ذال لاي كسرتين اللي ككسرتين بوهالانون كمتا إذغان بغنانون همنا درقو يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية لسعيها عينو تستخاكلو من نبو باللبس عين عين لسعيها أنلم بهمزاننا نبوهم لسعيها راضية راضية ضادو موفر اللبس راضية أنلم معنى يبلش في جنة عالية في جنة غنال جنة بلن أنفتنم جنة بلن أنفتنم بثن في جنة عالية جنة إظهار النار القوال جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية، لاغية. فيها عين جارية، فيها عين، عين ما بالبس، عين جارية. إخفاء نادرقال عين جارية بلن إظهار نادرقم وهم إدغاما نادرقوم. عين جارية راء ناكتنا فيها سرر مرفوعة، فيها سرر مرفوعة. سرر راوشن نوفر حوالن سين دقمون ناكتنا فيها سرر، سرور بلن أنسب ميسبو سوو تشالو سرور بلو بهولة تراوش محل واو يلم كم جمر يورا كتلو كفيتن يورا بفيت واو كالنو سرور من لو سرور بلنو مكراث يالبن سرورنا سرور اللي عيال سرور مالت دستا مالت سيهون سرور مالت رقمو ألقاوش مالتنا. فيها سرور مرفوعة مجرشو سرور سنل رالاي ضمتين لك الدلومي متوالي تغام بغنانا درقالن سرور مرفوع سنل راو انداي الدقاق منا ملاساكن انداي انكرقات ما درق انو ربنا المرفوع عينو قل سموتا ثالبت. وأكواب موضوعة، وأكواب موضوعة. أكواب أكواب واوساب بنا درقالن موضوعة، موضوعة. ونمارق مصفوفة، ونمارق مصفوفة. نمارق را كتن نادر قتلن كتلو قافو كقومن قلقلان نادر قوالن. ونمارق قافون نوفروالن. ونمارق، ونمارق مصفوفة صاد. وزرابي مبثوثة، وزرابي مبثوثة. وزرابي سن الياء تبك ما لا تلبث. زرابي مبثوثة سن الباء زكتنيا القلالو كذا وهلا هل التساوي تشالو مبثوثة عن لم مبثوثة، مبثوثة. هذا الله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.